الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأخيار، من رحمة الله عز وجل وعنايته بالمؤمنين أن بين لهم في قرآنه المجيد الأوصاف والأخلاق التي يحبها ويرضاها، وذكر لهم ثوابها، وبين لهم عقاب من أعرض عنها. وفي ذلكم دعوة لنا إلى التخلق بهذه الأخلاق الحميدة والتمسك بهذه الأقوال والأفعال السديدة، حتى ننال رضوان الله عز وجل، وحتى نحصل الثواب ونجتنب العقاب. هذه مقدمة لما أنوي الكلام عنه في رحاب خواتيم سورة الفرقان، حيث ذكر الله عز وجل فيها صفات عباد الرحمن. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن، هذا عطف على ما ذكره الله عز وجل من حال المشركين الذين أعرضوا وعاندوا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. والشيء بالشيء يذكر، وبضدها تتميز الأشياء، فذكر الله عز وجل في مقابلة حالهم من العناد والإعراض والاستكبار حال عباده المؤمنين، قال: وعباد الرحمن. والعبودية نوعان: عبودية ربوبية، وهذه يشترك فيها المسلم والكافر والبر والفاجر، مصداقا لقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبد مدبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. أما العبودية التي أرادها الله عز وجل هنا هي عبودية الألوهية من الإيمان والعمل الصالح والسمع والطاعة، ولذلك أضافهم الله عز وجل إلى اسمه الرحمن، وفي ذلك تشريف لهم، وفي ذلك بيان أنهم ما وصلوا إلى هذه العبودية إلا برحمته، وما تخلقوا بأخلاقها ولا استمسكوا بأوصافها إلا بفضله ومنته، فالفضل منه وإليه سبحانه جل وعلا. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون، أي هم الذين يمشون على الأرض هونا. يمشون على الأرض هونا أي ساكنين متواضعين، فهذا وصف لهم بالتواضع والسكينة والوقار. وهذه من أوصاف الأنبياء والصالحين والأولياء. وقد أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ثلاث أقسم عليهم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. وفي المقابل ذم الرسول صلى الله عليه وسلم الكبر أشد الذم، وقبحه أشد التقبيح، حتى أنه قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذلك من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس بأقدامهم، أي أن الله عز وجل عاقبهم بنقيض قصدهم. فلما انتفشوا وانتفخوا في الدنيا جعلهم الله يوم القيامة في حجم الذر، أي في حجم النمل، في صور الرجال يطأهم الناس بأقدامهم في أرض المحشر. فالله الله في التواضع، وإياكم والكبر، فإن الكبرياء لله عز وجل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي ساكنين متواضعين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا وصف لهم بالحلم، أي أنهم لا ينزلون إلى مستوى السفهاء والجهال فيردون عليهم الإساءة بمثلها، إنما يردون الإساءة بالإحسان. وهذا أيضا من أوصاف الأنبياء والمرسلين والصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال الله عز وجل في صفات عباده في سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا واجهك أحد أقربائك أو أصدقائك بالإساءة فاصبر عليه واحلم عليه، بل وأحسن إليه، فإنه عما قليل سوف يتحول إلى الصديق الصدوق الذي ينفعك وقت الضيق. وإنك إذا تركت كل صديق يسيء إليك فسوف تترك كل الناس. من لم يشرب مرارا على القذى، فإنك إن لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. كل إنسان عنده أخطاء وعنده عيوب، فإذا تركت كل الناس لعيب فيهم تركتهم جميعا، وأنت لا محالة تحتاج إليه. فعليك بالصبر، وعليك بالإحسان إلى من أساء إليك، فبذلك غزا النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الناس. كان المشركون يضعون الأذى والقذى والشوك في طريقه. ذات يوم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشوك، فسأل عن جاره هذا، وكان يهوديا، كان يضع له الشوك في طريقه صلى الله عليه وسلم، فعلم أن ابنه مريض. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إليه يعوده، ووجد ابنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، فقال له: قل لا إله إلا الله واشهد أني رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فشهد الولد فتشاهد الشهادتين ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند اليهودي فرحا مسرورا وقال الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. هذه أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يرد الإساءة بإثمها وإنما يجازي على الإساءة بالإحسان. فكيف بمن أحسن إليك؟ يعني إذا كنت تحسن إلى من أساء فكيف بك مع من أحسن إليك؟ لا شك أنك ستكون أشد إحسانا وأشد إكراما. هكذا ينبغي أن يكون العبد المؤمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فيغضب، فإذا غضب لا يقوم لغضبه أحد. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي أنهم يقولون كلاما يسلمون فيه من الرد على الإساءة بمثلها ويتبرؤون من الإساءة ويجازون عليها بالإحسان. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي أنهم يقضون أوقاتا من الليل في الصلاة والمناجاة والاستغفار والدعاء مخلصين في ذلك لرب الأرض والسماء، يرجون رحمته ويخافون عذابه مصداقا لقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالله الله في قيام الليل ولو بالركعات القليلة ولو بالآيات القصيرة، لا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك من شرف المؤمن، فإن شرف المؤمن قيامه بالليل وإن عزه استغناؤه عن الناس. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اصرف عنا عذاب جهنم بأن تصرف عنا وآل من الذنوب والمعاصي وأن تغفر لنا وتتوب علينا مما فات منه. فدعاء بالشيء أحبة الكرام لا يتم إلا به، فلا يليق بك أن تقول رب اصرف عني عذاب جهنم وأنت مقيم على الذنوب، بل عليك أن تقلي عنها وتتوب وتدعو الله أن يصرف عنك العذاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، غراما أي ملازما لأهلها ملازمة الغريم لغريم، الغريم يلازم غريمه الذي له عنده مال أو حق من الحقوق لا يتركه، وكذلك عذاب النار فليس فيها راحة ولا تخفيف بل يضاعف لهم العذاب كما سيأتي. إن عذابها كان غراما أي ملازما، ملازما لأهلها ملازمة الغريم لغريم. إنها ساءت مستقرا ومقاما، وهذا خرج من عباد الرحمن على سبيل التضرع وبيان شدة حاجتهم إلى النجاة من النار وبيان افتقارهم إلى ذلك أشد الافتقار، لأنهم لا يصبرون عليها طرفة عين. قال الله عز وجل اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، فهذه النار لا ينفع معها صبر، فإنها مثل نار الدنيا وزيدت عليها 69 مرة، بدليل الحديث الذي جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، أي نار الدنيا تكفي لعذاب الخلق. قال صلى الله عليه وسلم ولكنها أي جهنم زيدت عليها 69 جزءا كلهن مثل نارها ومثل حلها. نسأل الله السلامة والعافية. إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذا أنفقوا النفقات الواجبة مثل الزكاة والنفقة على الزوجة والعيال والكفارات، والنفقات المستحبة مثل الصدقات والنفقات المباحة كالثياب والأكل والشرب وغير ذلك، لم يسرفوا، لم يتجاوزوا الحد، ولم يقتروا، لم يصلوا إلى درجة الشح والبخل، وكان بين ذلك أي بين السرف والبخل قواما. وصفهم الله عز وجل بالعدل في الإنفاق، ثم قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا وصف لهم بالتوحيد الخالص واجتناب الشرك، فإن الشرك ظلم عظيم كما قال الله عز وجل وبين أنه يغفر سائر الذنوب إلا الشرك، أي إن الشرك لمن مات عليه، أما من تاب فإن الله يغفر له كما تاب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس الكافر المعاهد، الكافر الذي دخل ديار المسلمين بأمان وعهد وإذن من ولي الأمر لا يجوز. النفس التي حرم الله تشمل المؤمن والكافر المعاهد إلا بالحق، وحقها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس أي القتال، والسيب الزاني أي الزاني المحصن، والسارق لدينه المفارق للجماعة أي المرتد، والكافر المحارب، وما سوى ذلك فلا يجوز قتله، أعني أن هذا القتل حق لولي الأمر ليس لي ولك، وإلا صارت فوضى. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، وهذه الثلاثة من أكبر الكبائر، لأن الشرك فيه فساد الأديان، ولأن قتل النفس فيه فساد الأبدان، ولأن الزنا فيه فساد الأعراض. فبين الله عز وجل أنهم يجتنبون أكبر الكبائر، ونبه على الكبائر الأخرى بهذه الثلاث، أن يتركون هذه الكبائر العظيمة وما دونها من الكبائر، بل والصغائر من باب أولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك أي من الشرك وقتل النفس والزنا يرضى أثامه. وأريد أن أبين شيء، أنه ينبغي على كل مسلم أن يجتنب المعصية وما يؤدي إليها، فإن الله عز وجل لما حرم الزنا مثلا لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا. فالشاب الذي يعلم أنه إذا خلى بنفسه فإنه يشاهد المواقع الإباحية مثلا، فإنه ينبغي عليه أن لا يخلو بنفسه، فإنه الباب الذي يأتيك منه القبيح لا حيلة فيه إلا بسده لتستريح. فالنظر مؤداه في الأخير إلى الزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أي إن نظرة العين بوابة إلى الزنا، فينبغي عليك أن تجتنب الزنا وأن تجتنب النظر لأنه يؤدي إليه. وكذلك في قتل النفس، فإن مجرد حمل السلاح به بغير ضرورة ولا حاجة يؤدي إلى القتل ولو بالخطأ، فلا تحمل سلاحا، وهكذا. فعليك أن تجتنب المعصية وما يؤدي إليه، أي تغلق دونها الأبواب. ومن يفعل ذلك أي من الشرك والقتل والزنا يلقى أثاما أي عقوبة، وقيل الأثام واد في جهنم يضاعف له العذاب يوم القيامة، كما بينت لحضراتكم أنه لا يخفف عن أهل النار عذابها بل يضاعف والعياذ بالله، ويخلد فيه مهانا. وهنا وقفت. أما المشرك الذي مات على الشرك فإنه يخلد في النار، لكن المؤمن الذي مات على كبيرة كقتل النفس والزنا وشرب الخمر حتى وإن لم يتب فإنه لا يخلد في النار، وإنما هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه فيها على قدر ذنوبه ليطهره ثم يخرج منها إلى الجنة، وإن شاء الله عفى عنه بفضله، فلا يخلد في النار موحد أبدا وإن دخلته. ويخلد فيه أي المشرك بدليل النصوص الأخرى وإجماع الأمة أنه لا يخلد في النار مؤمن، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن أناسا من المشركين قتلوا فأكثروا القتل وزنوا فأكثروا الزنا، ثم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تدعو إليه أي الإسلام لحسن لو أخبرتنا أن الله يغفر لنا ما كان، فنزلت عليه الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وجاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما أسلم وبايع الرسول على الإسلام قبض يده، فقال له الرسول ما لك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط. قال وما تشترط؟ قال أن يغفر الله لي ما كان. قال ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ وفي قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات رحمة عظيمة، فإن الله لا يغفر الذنوب لمن تاب فحسب، بل يبدلها له حسنات أيضا. فانظر إلى عظيم رحمة الله عز وجل. وفي ذلك حديث صحيح وهو قول أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، وهو رجل يقال له اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، يعني فتعرض عليه الصغائر فقط، فتعرض عليه الصغائر فيقال عملت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا، فيقول أي رب نعم، ولا يستطيع أن ينكر من ذلك شيء، فيقال قد بدلت هذه السيئات حسنات، وهو مشفق من أن تعرض عليه الكبائر، فإذا علم ذلك أن الله يبدلها حسنات قال يا رب إن لي سيئات لا أراها هاهن، يريد أن تعرض الكبائر أيضا حتى تبدل حسنات. قال أبو ذر فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباد الرحمن الطيبين الطاهرين الذين يتقبلهم الله عز وجل، وأن يجعلنا من الموحدين المخلصين ومن التائبين المنيبين. هذا ما يحضرني من تفسير هذه الآيات، ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا من فيما عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين.